قناة فيصل الصفر تقدم باب المساقات والإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب المساقات والإجارة. المساقة دفع أرض بها زرع لمن يسقيها وله جزء من ثمرها. مثال ذلك لو أن شخصا عنده مزرعة وفيها نخل، فقال لشخص آخر: اسقي هذا النخل وقم بما يحتاجه وما يخرجه هذا النخل من ثمر أنا وأنت بالنصف. هذه المساقة. والمزارعة دفع أرض ليس فيها زرع لمن يزرعها وما يخرج من ثمرها على ما شرطه. مثال ذلك أرض بيضاء لشخص، فقال لشخص آخر: ازرع هذه الأرض من البرسيم مثلا والبصل ونحو ذلك وما يخرج من ذلك بيني وبينك بالنصف. هنا مزارعة يعني يزرع. بعدين هذا جمع القرآن في صحف، ثم عثمان رضي الله عنه جمعه في مصحف واحد، ثم جمعه عثمان رضي الله عنه في مصحف واحد. وعلى هذا فإن هذا الحديث أو هذا الأثر الذي جاء عن هذا عن يعني عن هذا عن هذين التابعيين أنه حرص على أن يأخذ العلم عن هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا. قال ذهبت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له معه ضمامة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة. وكان أول من لقينا أبا اليسر، ومعه غلام له معه ضمامة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري. يقول يعني أول من لقوا يعني هو خرجوا لطلب العلم، فأول من لقوا يعني في هذا الخروج أبا اليسر، وهو كعب بن عمرو رضي الله عنه، كان من الأنصار، فلقوه وكان معه أضبارة، يعني معناها أنها أوراق وفيها يعني أشياء، يعني منها أشياء التي هي يعني ديون له، وقد يكون المقصود بها الذي له والذي عليه، يعني جمعت بين ما له وما عليه، فمعه هذه الأضبارة أو هذه الضبارة التي هي ملف يعني فيه أوراق يعني تتعلق بحقوق يعني له أو لغيره، فمعه إضبارة ضمامة بالميم، ضمامة من صحف. ضمامة؟ نعم نعم ضمامة نعم. وعلى أبي اليسر بردة. ضمامة هي يعني هي الملف الذي فيها أوراق. نعم. وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال له أبي: يا عم إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: أجل، كان لي على فلان بن فلان الحرامي مال. كان لي على فلان بن فلان الحرامي مال، فأتيت أهله فسلمت فقلت: ثمه؟ قالوا: لا. لا أول أعد لو فقلت له: وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلام يعني بردة ومعافري. لما لقياه عليه ما له غلام يعني عليه بردة ومعافري يعني وهو مماثل الذي يعني على الغلام للذي على السيد الذي هو أبو اليسر رضي الله عنه، فاقترح عليه بأن يأخذ يعني المعافري مع المعافري والبردة مع البردة، يعني فيكون يعني لباس موحد من شيئين، يعني بردة مع بردة ومعافري مع معافري، فيكون من جنس واحد، يعني بدل ما يكون مشكل هذا من كذا وهذا من كذا. نعم. فقال له أبي: يا عم إني أرى في وجهك سفعة. وقوله يا عم يعني هذا فيه دليل على أن الصغير يخاطب الكبير بمثل هذا اللفظ، وهذا من الأدب، من الأدب أن يقول يعني لمن يكبره ومن يكون كبيرا إذا خاطبه يقول يا عم. ومن جنس ومثل هذا ما حصل لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مع الشابين للأنصار في بدر، أحدهما على يمينه والثاني عن يساره، فقال الذي على يمينه يا عم أتعرف أبا جهل؟ ثم التفت إلى الرجل الثاني فقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ فخاطب كل منهما عبد الرحمن بن عوف بقوله يا عم. ويعني عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين وهم من الأنصار، وإنما هذا من الأدب في خطاب الصغير للكبير. وعكسه أيضا من اللطف ومن الإحسان أن الكبير يقول يعني يا بني، يقول للصغير يا بني. وقد مر بنا الحديث الذي مر قريبا عن المغيرة بن شعبة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا بني، قال أي بني. وكذلك أيضا جاء عن أنس بن مالك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا بني. ويعني فهذا يعني يدل على أن الكبير يعامل الصغير بمثل هذه المعاملة، وخاطب بهذه المخاطبة التي فيها يعني سروره وأنسه والعطف عليه، والصغير يخاطب الكبير بأن يقول يا عم أو يقول يا أبتي، لأنه قد جاء في بعض الألفاظ أن أنس بن مالك قال لأبي طلحة الذي هو زوج أمه يا أبتي. فهذا من الخطاب الحسن من الصغار للكبار ومن الكبار للصغار. قال يا عم حيني أرى في وجهك سفعة من غضب. نعم. قال أجل كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال. قوله الحرامي كان لي على فلان فلان الحرامي نسبة إلى بني حرام، نسبة إلى بني حرام. وهؤلاء يعني المقصود قال من الأنصار؟ لا، قال من الحرامي فقط. العبارة وشي؟ كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال فأتيت أهله فسلمت. المقصود به الحرامي هذا أنه من بني الحرام وهم من الأنصار، ويعني وجابر بن عبد الله بن حرام، يعني جده القريب هذا حرام وله جد أعلى وقال له حرام، فيعني ينسبون إلى بني حرام، يقال لهم بني حرام وينسب فيقال حرامي. وذكر في اللباب أو في تهذيب الأنساب أن يعني أن في العرب يعني خمس قبائل يعني فيهم بني حرام يعني غير الذين في الأنصار، يعني خمس قبائل من قبائل العرب يعني فيهم من ينتسب إلى بني حرام فيقال حرامي، ويعني وهم غير الذين يعني جاءوا في هذا الحديث الذين هم من الأنصار. الحاصل المقصود بالحرامي نسبة إلى بني حرام. وأما في هذا الزمان فقد اشتهر الحرامي بالذي يعني يستعمل الحرام والذي يعني يحرص على الحرام، يعني سواء في فعله أو في تصرفه في ماله. ولهذا يعني يصفون من يكون شأنه أخذ الحرام وفعل الحرام يعني يقول. قناة فيصل الصفر تقدم باب الشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله باب الشفعة. الشفعة لغة مأخوذة من الشفع ضد الوتر، وشرعا استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن آلت إليه بثمن المثل. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه بثمن المثل. مثال ذلك لو أنت وزميلك اشتركتا في شراء أرض، كل واحد منكما دفع 100,000 ريال فتم شراء الأرض، ثم أراد شخص ثالث أن يشتري نصيب شريكك، يعني شريكك أراد أن يبيع نصيبه. كم سيبيعه؟ قال أن سوف أبيع نصيبي 70,000 ريال. فأنت لك أن تعطي شريكك 70,000 ريال وتخرجه وتخرج المشتري الجديد. صف بها هو ودينه وأمته في التوراة، حتى تمنى موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون منهم. وقد أتينا على هذا المعنى بشواهده هناك، وبينا غلط أبي القاسم السهيلي حيث جعل الأمر بالعكس وأن اسمه في التوراة أحمد، وأما أحمد فهو اسم على زينة أفعل التفضيل مشتق أيضا من الحمد، وقد اختلف الناس فيه هل هو بمعنى فاعل أو مفعول. فقال الطائفة هو بمعنى الفاعل، أي حمده لله أكثر من حمد غيره له، فمعناه أحمد الحامدين لربه. ورجحوا هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل أن يصاغ من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول. قالوا ولهذا لا يقال ما أضرب زيدا ولا زيد أضرب من عمرو باعتبار الضرب الواقع عليه، ولا ما أشربه للماء وآكله للخبز ونحوه. قالوا لأن أفعل التفضيل وفعل التعجب إنما يصاغان من الفعل اللازم، ولهذا يقدر نقله من فعل وفعل المفتوح العين ومكسورها إلى فعل المضموم العين. قالوا ولهذا يعدى بالهمزة إلى المفعول، فهمزته للتعدية كقولك ما أضرف زيدا وأكرم عمرا، وأصلهما من ظرف وكرم. قالوا لأن المتعجب منه فاعل في الأصل، فوجب أن يكون فعله غير متعد. قالوا وأما نحو ما أضرب زيدا لعمر فهو منقول من فعل المفتوح العين إلى فعل المضموم العين. ثم عدي والحالة هذه بالهمزة. قالوا والدليل على ذلك مجيئهم باللام فيقولون ما أضرب زيدا لعمر، ولو كان باقيا على تعديه لقيل ما أضرب زيدا عمرا، لأنه متعد إلى واحد بنفسه وإلى الآخر بهمزة التعدية، فلما أن عدوه إلى المفعول بهمزة التعدية عدوه إلى الآخر باللام، فهذا هو الذي أوجب لهم أن قالوا إنهما لا يصاغان إلا من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول. ونزعهم في ذلك آخرون وقالوا يجوز صوغهما من فعل الفاعل ومن الواقع على المفعول، وكثرة السماع به من أبين الأدلة على جوازه. تقول العرب ما أشغله بالشيء وهو من شغل فهو مشغول، وكذلك يقولون ما أولعه بكذا وهو من أولع بالشيء فهو مولع به، مبني للمفعول ليس إلا، وكذلك قولهم ما أعجبه بكذا فهو من أعجب به، ويقولون ما أحبه إلي فهو تعجب من فعل المفعول وكونه محبوبا لك، وكذا ما أبغضه إلي وأمقته إلي. وها هنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويه، وهي أنك تقول ما أبغضني له وما أحبني له وما أمقتني له، إذا كنت أنت المبغض الكاره والمحب الماقت فتكون متعجبا من فعل الفاعل وتقول ما أبغضني إليه وما أمقتني إليه وما أحبني إليه، إذا كنت أنت البغيض الممقوت أو المحبوب فتكون متعجبا من الفعل الواقع على المفعول. فما كان باللام فهو للفاعل، وما كان بإلى فهو للمفعول، وأكثر النحاة لا يعللون بهذا، والذي يقال في علته والله أعلم أن اللام تكون للفاعل في المعنى، نحو قولك لمن هذا فيقال لزيد فيؤتى باللام، وأما إلى فتكون للمفعول في المعنى فتقول إلى من يصل هذا الكتاب فتقول إلى عبد الله. وسر ذلك أن اللام في الأصل للملك والاختصاص، والاستحقاق إنما يكون للفاعل الذي يملك ويستحق، وإلى لانتهاء الغاية، والغاية منتهى ما يقتضيه الفعل، فهي بالمفعول أليق لأنها تمام مقتضى الفعل. ومن التعجب من فعل المفعول قول كعب بن زهير في النبي صلى الله عليه وسلم فلهو أخوف عندي إذ أكلمه وقيل إنك محبوس ومقتول من خادر من ليوت الأسد مسكنه في بطن عثر غيل دونه غيل. فأخوف هاهنا من خيف فهو مخوف لا من خاف، وكذلك قولهم ما أجن زيدا من جن فهو مجنون، هذا مذهب الكوفيين ومن وافقهم. قال البصريون: كل هذا شاذ لا يعول عليه، فلا نشوش به القواعد، ويجب الاقتصار منه على المسموع. قال الكوفيون: كثرة هذا في كلامهم نثرا ونظما يمنع حمله على الشذوذ، لأن الشاذ ما خالف استعمالهم ومضطرد كلامهم، وهذا غير مخالف لذلك. قالوا: وأما تقديركم لزوم الفعل ونقله إلى فعل فتحكم لا دليل عليه، وما تمسكتم به من التعدية بالهمزة إلى آخره فليس الأمر فيها كما ذهبتم إليه، والهمزة في هذا البناء ليست للتعدية، وإنما هي للدلالة على معنى التعجب والتفضيل فقط، كألف فاعل وميم مفعول وواوه وتاء الافتعال والمطاوعة ونحوها من الزوائد التي تلحق الفعل الثلاثي لبيان ما لحقه من الزيادة على مجرده، فهذا هو السبب الجالب لهذه الهمزة لا تعدية الفعل. قالوا: والذي يدل على هذا أن الفعل الذي يعدى بالهمزة يجوز أن يعدى بحرف الجر وبالتضعيف، نحو جلست به وأجلسته وقمت به وأقمته ونظائره، وهنا لا يقوم مقام الهمزة غيرها، فعلم أنها ليست للتعدية المجردة أيضا، فإنها تجامع باء التعدية نحو أكرم به وأحسن به، ولا يجمع على الفعل بين تعديتين. وأيضا فإنهم يقولون: ما أعطاه للدراهم وأكساه للثياب، وهذا من أعطى وكسى المتعدي، ولا يصح تقدير نقله إلى عطو إذا تناول ثم أدخلت عليه همزة التعدية لفساد المعنى، فإن التعجب إنما وقع من إعطائه لا من عطوه، وهو تناوله، والهمزة التي فيه همزة التعجب والتفضيل، وحذفت همزته التي في فعله، فلا يصح أن يقال هي للتعدية. قالوا: وأما قولكم إنه عدي باللام في نحو ما أضربه لزيد إلى آخره، فالإتيان باللامها هنا ليس لما ذكرتم من لزوم الفعل، وإنما أتي بها تقوية له لما ضعف بمنعه من التصرف، وإنما أتي بها تقوية له لما ضعف بمنعه من التصرف، وألزم طريقة واحدة خرج بها عن سنن الأفعال، فضعف عن اقتضائه وعمله، فقوي باللام كما يقوى بها عند تقدم معموله عليه وعند فرعيته، وهذا المذهب هو الراجح كما تراه. فلنرجع إلى المقصود فنقول: تقدير أحمد على قول الأولين أحمد الناس لربه، وعلى قول هؤلاء أحق الناس وأولاهم بأن يحمد، فيكون كمحمد في المعنى، إلا أن الفرق بينهما أن محمدا هو كثير الخصال التي يحمد عليها، وأحمد هو الذي يحمد أفضل مما يحمد غيره، فمحمد في الكثرة والكمية، وأحمد في الصفة والكيفية، فيستحق من الحمد أكثر مما يستحق غيره، وأفضل مما يستحق غيره، فيحمد أكثر حمد، وأفضل حمد حمده البشر. فالاسمان واقعان على المفعول، وهذا أبلغ في مدحه وأكمل معنى، ولو أريد معنى الفاعل لسمي الحماد أي كثير الحمد، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر الخلق حمدا لربه، فلو كان اسمه أحمد باعتبار حمده لربه لكان الأولى به الحماد كما سميت بذلك أمته. وأيضا فإن هذين الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه وخصائصه المحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى محمدا صلى الله عليه وسلم، وأحمد وهو الذي يحمده أهل السماء وأهل الأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة لكثرة خصائله المحمودة التي تفوق عد العادين وإحصاء المحصين، وقد أشبعنا هذا المعنى في كتاب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكرناها هنا كلمات يسيرة اقتضتها حال المسافر وتشتت قلبه وتفرق همته، وبالله المستعان وعليه التكلان. وأما اسمه المتوكل ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال:

وإنما كما مر في حديث بريدة بن حصيب فحديث أبي موسى يعني مثله في كون كل منهما بيان بالفعل لا بالقول. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان عن أبي بكر بن أبي موسى أنه سمعه أن قال سمعه منه عن أبيه أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة بمثل حديث ابن نمير غير أنه قال فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ثم ذكر هذه الحديث متعلقة بالإبراد بصلاة الظهر وفيه أن يفهم منه أن الأولى أن الإنسان يصليها في وقتها إلا إذا حصل شدة الحر فإنها يبرد بها بمعنى أنها تؤخر إلى أن يعني يأتي البراد وتخف حدة الشمس وحرارتها وبعد ذلك. وهذا في حق الذين يأتون إلى المسجد. أما لو كان الناس في مكان مجتمعين يعني ويعني مثلا في بر أو غيره وهم مجتمعون فإنهم يصلونها في أول وقتها يعني النتيجة واحدة بالنسبة لهم. وإنما الكلام في حق الذين سيذهبون عندما يسمعون النداء ينتقلون من بيوتهم إلى المسجد فهذا هو الذي يكون عليهم يعني مشقة في شدة الحر. وأما إذا لم يكن هناك مجيء إلى المسجد بأن كانوا مجتمعين في مكان معين فإنهم لا يؤخرونها من أجل الإبراد لأن الإبراد حتى لا يصيبهم مشقة وهم. وأما إذا كانوا في مكان سواء صلوا في أول وقت أو سواء أبردوا النتيجة واحدة بالنسبة لهم. وإنما الفرق في حق من يأتي إلى المسجد هذا هو الذي ولهذا النووي رحمه الله بوب على هذا فقال من يأتي إلى المسجد من يأتي يعني كون يأتي إلى المسجد يعني أن يأتي في شدة الحر فجاءت الشريعة بالإبراد من أجل عدم حصول المضرة إذا جاءوا في أول الوقت. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواد وأحمد بن عيسى قال عمرو أخبرنا وقال آخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه عن بسر بن سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي وعمر بن سواد وأحمد بن عيسى عن ابن وهب عن عمرو عمرو الحارث عن بكير بكير بن عبد الله بن أشج عن بسر بن سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة. نعم. قال عمرو وحدثني أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا مثل قوله وهنا في قول أبردوا عن الصلاة هو بمعنى أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم يعني هذا الحر الذي يصيب الناس عند الزوال يعني هو في شدة الحرارة هو من فيح جهنم. وسيأتي في بعض الأحاديث بيان كونه من فيح جهنم. قال عمرو حدثني أبو يونس عن أبي هريرة. أبو يونس هو سليم بن جبير. قال عمرو حدثني ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن هذا الحر من فيه جهنم فأبردوا بالصلاة. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله من أصحاب أبي هريرة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز. عبد العزيز هو الدراوردي, وفي ترجمة قتيبة اللي يروي عنه. نعم. يعني يروي عن عبد العزيز بن أبي حازم وعن الدراوردي, وشيخه إيش؟ العلاء. العلاء بن عبد الرحمن الحرقي, يعني يروي عنه الاثنان, عبد العزيز بن أبي حازم وعبد العزيز الدراوردي, لكن في تحفيظ الأشراف نص على أنه الدراوردي. في تحفيظ الأشراف نص المزي على أنه الدراوردي. عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فذكر حديث منها, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا عن الحر في الصلاة, فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا الحديث من صحيفة همام منبه التي جاءت بإسناد واحد وتبلغ 140 حديثا بين كل حديث وحديث, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني فيه 140 مرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, تفصل بين حديث وحديث. وهذه طريقة الإمام مسلم رحمه الله كما عرفنا, يسوق الإسناد ثم يشير إلى الحديث التي في الصحيفة وأنه تقدم أحاديث, فيقول فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من ميزات يعني دقة مسلم رحمه الله في روايته وإتقانه يعني الرواية وطرق. نعم. قال حدثنا ابن رافع محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن معمر بن راشد الأزدي عن همام بن منبه عن أبي هريرة. قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالظهر, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد, أو قال: انتظر انتظر, وقال: إن شدة الحر من فيه جهنم, فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال أبو ذر: حتى رأينا فيئة تلول. ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه وأن الرسول عليه السلام أذن مؤذنا قال: أبرد, فكأنه يعني أراد أن يؤذن, كأن المعنى أراد أن يؤذن, فقال له: أبرد أبرد, يعني معناه أخر الأذان يعني حتى يأتي الناس بعدما تنكسر الحرارة حرارة الشمس. وذكر الحديث قال: حتى رأينا في التلول. التلول هي التلول من الرمل, ومعلوم أنها منبسطة يعني ليست قائمة, ما يحصل الظل لها إلا بعد مدة طويلة, ليس مثل الجدار القائم الذي يأتي الفيء بسرعة, وإنما هذا التل منبسط, فحصول الفيء منه يعني ما يحصل في يعني في أول في وقت متقدم, وإنما يتأخر, وإنما الفيء الذي يحصل بسرعة هو للجدران والأشياء القائمة, وأما الأشياء المنبطحة المنبسطة كالتلول من الرمل فإنه لا يظهر إلا بعد مدة. ولهذا قال: رأينا فيء التلول, يعني التي يعني لا يظهر فيئها إلا بعد مدة, يعني مع أنهم أبردوا وذهب وقت شدة الحرارة. قال حدثني محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن مهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر. أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه. قال حدثني عمرو بن السواد وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا, فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي بين ما تقدم في قوله فإن الحر من فيح جهنم، يعني بين أن النار اشتكت إلى ربها وقالت أكل بعضي بعضا، يعني لشدة الانكتام وعدم خروج شيء منها، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما يجد الناس من الحر في وقت الصيف هو من نفس جهنم وهو من حر جهنم، وما يجدون في وقت الشتاء من الزمهرير وهو البرد القارس الشديد فهو من نفسها. في هذا بيان ما تقدم في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم من فيح جهنم، أنه بينه هذا الحديث، وأن هذا يعني حقيقة يعني هو ظاهر اللفظ أن ما يجده الناس إنه من فيح جهنم بهذا النفسين الذي أذن الله لهما فيه. ولا يقال، بعض العلماء قال إنه مثل يعني مثل فيح جهنم، يعني هذا في حرارة وهذا حرارة، لكن الحديث واضح بأن هذا الذي حصل إنما هو شيء يعني حصل بإذن من الله عز وجل لها بتنفس نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما كان في الشتاء ففيه زمهرير، وما كان في الحر والصيف ففيه يعني فيه شدة الحر. قال حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. نعم، وهذا مثل الذي قبله. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا حيوة قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قالت النار ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. وهذا مثل الذي قبله. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي قال ابن المثنى حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال ابن المثنى وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. ثم ذكر يعني هذه الأحاديث المتعلقة في المبادرة بالصلاة الظهر وأنها عند دخول وقتها إذا دحضت يعني مالت وحصل الزوال، يعني وذلك في بداية الوقت. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو الأحوص صلاب بن سليم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن قباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بأنهم شكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء قال فلم يشكنا، يعني ما حقق لهم ولم يحقق لهم الشيء الذي يريدون. وقيل في معنى هذا الحديث أنهم طلبوا يعني زيادة في الوقت، يعني عن الإبراد أو عن وقت الإبراد، يعني يحمل على هذا، أو أن هذا كان في أول الأمر يعني قبل أن يأتي يعني الحكم بأمرهم بالإبراد، لأن هذا ينافي يعني أو يعفيه في اختلاف مع حديث الإبراد. وأنه لم يشكهم، يعني ما حقق لهم الشكوى وأعطاهم ما يريدون، ويحمل على أنهم إما أرادوا زيادة على الإبراد أو أنهم كان هذا في أول أمر وبعد ذلك جاء ما يدل على مشروعية الإبراد عند شدة الحرب. قال وحدثنا أحمد بن يونس. ثم أيضا يعني قد جاء في بعض الأحاديث أن أحدهم يعني يضع ثوبه فيسجد عليه، وهذا يفيد بأن هذا في غير المسجد، يعني المسجد مضلل ما فيه يعني رمضة ولا فيه يعني شيء يسجد عليه، وإنما هذا في غير المسجد. قال وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام، قال عون أخبرنا وقال ابن يونس واللفظ له حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر؟ قال نعم. قلت أفي تعجيلها؟ قال نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا بشر بن المفضل عن غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وهذا يفيد أنه في غير المسجد، لأن يعني وأنهم يعني يكون في وقت فيه تراب وفيه يعني الشمس يعني بارزة. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، ولم يذكر قتيبة فيأتي العوالي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل هل يمكن الإبراد في صلاة الجمعة؟ لا، الجمعة لا يبرد بها لأن الناس يبكرون في يعني في لها، فلو حصل الإبراد لا حصل عليهم مضرة، وإنما الإبراد في الظهر، وأما الجمعة فلا يبرد بها. ولهذا يعني جاء في الحديث أولا الحديث جاءت في ذكر الظهر والإبراد بها، وأما الجمعة فإن الناس يبكرون لها، وقد جاءت الحديث في الحث على التبكير وراحل الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه إلى آخر الحديث. وأيضا كانوا في غير يوم الجمعة يتغدون قبل الزوال ويقيلون قبل الزوال، ويوم الجمعة لا يتمكنون لأنهم يبكرون، ولهذا جاء في الحديث ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، يعني يوم الجمعة يعني ما يتمكنون من الغداء والقيلولة لأنهم يبكرون، فكانوا يعوضون ذلك وينقون ذلك إلى بعد الظهر إلى بعد الجمعة. وهذا فيه أنهم كانوا الحديث الذي بما كنا نقيل ونتغدى بيان أنه كان غداءهم من قبل الظهر، وقد مر بنا قريبا أن العشاء قبل المغرب، أن العشاء يكون قبل المغرب عندهم، مر بنا قريبا أنه إذا قدم العشاء فابدأوا بالعشاء قبل المغرب، يعني معناها أن العشاء قبل المغرب والغداء قبل الظهر. أحسن الله إليك، إذا تأخر المؤذن عن الأذان ربع ساعة فهل يؤذن بعد مضي هذا الوقت؟ الذي ينبغي للمؤذنين أن يحرصوا على ضبط الأوقات وعلى الأذان في أول الوقت، وإذا أخروا ذلك يشوش عليهم، يعني إذا كان مثلا بعض المساجد حصل منه تأخير مثل هذا الوقت فإنه لا يؤذن فيه، يكتفي أو يكتفى بالأذان في المساجد الأخرى. أما إذا كان الفرق يعني يسير جدا فلا بأس به، أما ربع ساعة هذا هو غالبا الوقت الذي يكون بين الأذان والإقامة تقريبا. يقول: إمام عندنا في البلدة يؤخر صلاة العشاء إلى وقت صلاة التهجد في ليالي العشر الأخيرة من رمضان، ويقول لي أن بأن هذا الفعل هو من السنة. هذا ليس من السنة، الإنسان يعني يصلي الصلاة في وقتها، ومن يريد أن يتهجد يعني يأتي ويتهجد، ومن لا يحصل منه التهجد ويتهجد في بيته أو لا يحصل منه التهجد، لأن التهجد ليس بلازم وليس بواجب، وإنما يأتي بالواجب في وقته ويقدم الصلاة في وقتها ولا يؤخر الصلاة على وقتها بحيث يعني يفوت على المأمومين الجماعة، لأن من يعني يحصل له مثل ذلك قد يتأخر عن الاتيان المسجد فلا يحصل منه لا هذا ولا هذا، ولكن يؤتى بالصلاة في وقتها، والتهجد يعني التراويح يؤتى به بعد الصلاة، وإذا أخر يعني شيء إلى آخر الليل فلا بأس بذلك. وأما كونه يؤخر هذا فيه إضرار بالمأمومين وإضرار بالناس الذين يعني يجلسون وقد يحصل لهم النوم يعني في المسجد، وقد يحصل لهم عدم المجيء إلى المسجد بسبب ذلك. هل يأثم من صلى صلاة العصر أو العشاء في وقتهما الاضطراري بغير عذر؟ نعم، إذا كان أنها يعني بغير عذر فهو يأثم يعني لتركه الواجب الاختياري، وأما الأداء فإنه صحيح أداء في وقتها، ولا يقال أنها قضاء، وإنما قضاء لو خرج وقتها. يقول: بأنه في سفر ولم يقف له صاحب الباص، هل يجوز له أن يصلي المغرب والعشاء جمعا بعد نصف الليل؟ ما يجوز الإنسان يؤخر إلا مثل هذه الحالة، يمكن يكون مضطر يعني، لكن على الركاب اللي مع صاحب الباص أنهم يعني يطلبون منه ويؤكدون عليه وتكون كلمتهم واحدة، فإن يقف يصلوا الصلاة في وقتها. لكن لو حصل ولم يجد يعني سبيل إلا أنه يصلي بعد نصف الليل، نعم له أن يصلي وهو معذور، لكن الذي ينبغي أن الركاب أنفسهم يطلبون ويؤكدون ويعني يلزمونه بأن يقف حتى يصلوا ويمشوا. يقول: نحن في بلدنا في الصيف يمتد وقت العشاء إلى الساعة الثانية عشر والفجر في الساعة الثالثة، هل علينا أن نحتسب الوقت بين المغرب والعشاء 90 دقيقة كما هنا في السعودية لرفع المشقة عن المسلمين الذين يشتغلون؟ أولا النهار إذا طال فكله نهار، يعني الناس يصومون يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولو كان الوقت طويلا والليل يعني قصيرا. وبالنسبة للصلاة فإنهم يقدرون يعني إذا كان من الوقت يعني طويل يعني بحيث يكتفي بأن يكون يعني مثل مغيب الشفق يعني، أو إذا كان هناك عندهم بعد ما تغيب الشمس يعني يصير فيه الشفق يعني يغيب يعني بعد وقت قليل أو وقت طويل يفعلون ذلك. أقول يفعلون ذلك وإذا كان أن الوقت قصير جدا فإنهم يؤدون صلاة المغرب في أول وقتها ويؤدون العشاء في أول وقتها. يقول: هل يجوز الإبراد بصلاة الظهر في هذه الأيام مع وجود المكيفات؟ أقول في هذا الوقت لو أن الناس أبردوا عن الصلاة ما يبردون عن الدكاكين، يعني ما يكونون في أسواق وفي البيع والشراء يعني يشتغلون في الأسواق والدكاكين ولا يروحوا للمسجد. يقول هل لي أن أقطع صلاة السنة الراتبة حتى أدرك مع الإمام صلاة الجنازة خشية أن تفوتني؟ نعم يمكن، لأن هذه تفوت وهذه لا تفوت. يقول عندنا إمام يقنت لإخواننا في سوريا يوميا في صلاتي المغرب والعشاء منذ 3 سنوات، فهل فعله صحيح؟ ماذا يفعل؟ يقنت يوميا في صلاتي المغرب والعشاء. لا شك النازلة موجودة ومستمرة وحاصلة، فالقنوت فيها قنوت للنوازل والنازلة قائمة وموجودة، ما في بأس. ما معنى من ضيع أو من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله؟ معلوم أن صلاة العصر وصلاة المغرب من صلاة الفجر، يعني جاء فيهما يعني حديث يعني تخصهما، ولا شك أن من ضيعها ويعني لم يصعدها في وقتها، يعني بعضها العلم إذا تركها حتى خرج وقتها بعضها العلم يكفره يعني بذلك، يعني ولو كانت المرات قليلة. ومعنى ذلك أن من ضيعها وتركها ولم يؤديها في وقتها وتعمد إخراجها عن وقتها فلا شك أنه على خطر وأن يكون كافرا فيحبط عمله. يقول ثبت أن أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فهل تعتبر هذه أي الظهر هي أول صلاة في اليوم وعليه في الصلاة الوسطى هي المغرب؟ لا، صلاة العصر الوسطى جاءت في الحديث أنها العصر، جاء حديث صحيحة بأن العصر، حتى لو كانت الظهر هي الأولى يعني لا يعني ذلك أن الوسطى إذا بدأ بالعصر الظهر يعني ثم المنتصف يعني يكون المغرب، هذا جاء في نص سواء كانت الأولى هي يعني الظهر أو غيرها. معلوم لا شك أن أول صلاة صلىها الرسول هي الظهر، وأن جبريل لما نزل صلاة الظهر وأمه صلاة الظهر حتى انتهى إلى الفجر، حتى انتهى إلى الفجر، لكن لا يعني ذلك